إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يتلو علينا من سورة البقرة. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستسمعون الآن الربع الخامس من سورة البقرة، والحديث فيه يتعلق ببني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي وأصحابه يطمعون في أنهم يسارعون إلى الإيمان به، وذلك نظرا إلى أنهم أهل دين سماوي، أصوله هي أصول رسالته، وكتابهم يبشر به ويذكر أوصافه. ولكن الله سبحانه يعلم منهم خلاف ذلك، فهم سبالة هؤلاء الذين احتفظ لهم التاريخ لكثير من المساوئ الدينية ومواقف العناد والمكابرة لرسلهم، ولم يعملوا على تطهير أنفسهم مما كان عليه هؤلاء الأسلاف. وقد قص الله على نبيه فيما سبق كثيرا من مساوئهم، كما قص عليه كثيرا من النعم التي كان يعالجهم بها المرة بعد الأخرى. ولهذا وجه الخطاب في هذا الربع إلى النبي وأصحابه باستبعاد إيمانهم وبأنهم على عكس ما يطمعون، وأخذ يلفت الأنظار إلى أنهم في الانحراف عن الحق، يشقون طريق أسلافهم ويسيرون على طريقتهم. فمنهم فريق يسمع كلام الله ويفهمه على وجهه الصحيح ثم يحرفه ويصرفه إلى غير ما قصد منه، ومنهم فريق ينافق المؤمنين فيظهر لهم الإيمان ويذكر ما يجده في التوراة من أوصاف محمد، وإذا خلا بعضهم إلى بعض تعاتبوا وتلاوموا وقالوا لبعضهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ومنهم فريق لا يعلمون التوراة إلا تلقفا من أفواه الأحبار والرؤساء على حسب ما أرادوا لها من التحريف والكذب والتدليس. هؤلاء الرؤساء الذين يكتبون الكتاب للناس بأيديهم على حسب أهوائهم وينشرونه عليهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هذه بعض خلالهم، فكيف تطمعون في سرعة إيمانهم؟ ثم أخذ يتتبع كلماتهم المسمومة التي كانوا يلقونها على مسامع الناس ليشككوهم في صدق الدعوة ويصدوهم عن تلبيتها، شأن المبطلين في محاربة الحق في كل عصر وفي كل مكان. كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكانوا يقولون قلوبنا غلف مقفلة لا تدرك شيئا مما يقول ولا تتجه إليه، فيرد الله عليهم بأن تأقيس العذاب وخلوده لا يعرف إلا من جهته سبحانه، فهل أنزل عليكم فيه وحيا وأخذتم به عليه عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ليست المسألة عند الله مسألة محاباة بحب أو بنوة، وإنما هي ذات مبدأ عام وحكم عام، إن تحقق المبدأ تحقق الحكم، وإن لم يتحقق المبدأ لم يتحقق الحكم. وبنو إسرائيل وغيرهم في المبدأ والحكم سواء، بلى من كثر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا هو المبدأ، ونحن إذا جئنا نطبقه على حالتهم وجدناهم قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يعتقدوا الحق وأن يفعلوا الخير. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، كما أخذ عليهم الميثاق أن لا يفعلوا الشر ولا يقترفوا المحرم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ثم وجدناهم قد نقضوا العهدين فتولوا عن فعل الخير وتظاهروا بالإثم والعدوان، واذا فبحكم المبدا ليس جزاء من يفعل ذلك منهم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم كشف لهم الغطاء عن سبب هذه المخالفه الكامن في نفوسهم، وانه هو ايثارهم الحياه الدنيا وزخارفها على الاخره، واهمالهم بذلك تعاليم انبيائهم الذين ارسلوا اليهم واحدا بعد الاخر يدعونهم الى الهدى والحق، فلم يحتلوا بهم واستكبروا عن اتباعهم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اما قولهم ان قلوبنا غلف، فواقع الامر ان الله لم يخلق القلوب غلفا مقفله، وانما خلقها مستعده لقبول الحق، وهم بكفرهم وضعوا عليها الغلاف والكفر، بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وها هم اولئك يعلمون ان نبيا سيبعث مصدقا لما معهم، وكانوا يطلبون به الفتح على اعدائهم قبل مجيئه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وضعوا الغلاف على قلوبهم، وباعوا انفسهم بالشهوات والاهواء، وكفروا بالله ورسوله لا نزولا على حجه، وانما بغيا وحسدا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وكان من كلماتهم التي يبررون بها عدم ايمانهم اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قولهم نؤمن بما انزل علينا، فهو الذي نثق به فقط بانه من عند الله ولا شأن لنا بغيره، فيرد الله عليهم بان القران الذي يطلب منهم ان يؤمنوا به هو الحق الذي تنشده الفطره ويشهد بصحته الوجدان، وهو مصدق لما انزل عليهم، فاذا كفروا به فقد كفروا بما انزل عليهم. ثم كيف يقبل منهم انهم يؤمنون بما انزل عليهم وقد قتلوا انبياء الله الذين بلغوهم اياه؟ وكيف يقبل منهم وقد حفظ لهم التاريخ انهم عبدوا العجل في غيبه موسى بعد ان جاءهم بالبينات، وانهم قالوا حينما اخذ عليهم الميثاق بما نزل عليهم من التوراه سمعنا وعصينا؟ اهذا ايمانهم بما انزل عليهم؟ قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. والسلام عليكم ورحمه الله. استمعتم إخوة الإيمان الإسلامي إلى تقدمة للتلاوة من فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت.